بسم الله. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة عندكم إيش؟ اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ما أدري ليش هذا كسره الذي ضبط هنا عندكم مضبوط سلسلة هذا الصواب، وأنا عندي مكسور هنا. أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قالوا الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين، المهملة لفظ مشترك بين معان كثيرة، والمراد هنا الصدع والشق، والشق كان المقصود به الشعب أي الصدع والشق الذي حصل لهذا الإناء. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح يأكل فيه أو يشرب فيه عليه الصلاة والسلام، يشرب فيه ثم تصدع، هذا حصل له شيء من الشقوق، هذا الشعب أو هذا القدح حصل له شيء من الشقوق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط ذلك الشق بشيء من السلسلة، السلسلة وهذه كانت السلسلة من إيش؟ من فضة. وقد تقدم معكم أن الفضة أو الأواني التي هي من الفضة ومن الذهب لا يجوز الأكل فيها ولا الشرب، فذكر هذا الحديث لهذه المسألة. وكان اللائق بالإمام رحمه الله والمناسب لذكر هذا الحديث كما نبه على ذلك العثيمين أن يكون هذا الحديث بعد حديث أم سلمة مباشرة، هذا الأنسب، وإن كان ذكره في الأواني وهو مناسب لكتاب الأواني أو باب الأواني، ولكن المناسب في الترتيب أن يكون بعد حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي فيه لا تأكلوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تشربوا فيها. لا الذي يشرب أحسنته، هذا حديث حذيفة، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فالمناسب أن يجعل حديث أنس بعد حديث أم سلمة، وإن كان في ذكري في الأواني مناسبة لا زالت، لكن من حيث الترتيب يناسب أن يذكر بعد حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لأن الكلام على أواني الذهب والفضة، وهذا الإناء ليس بذهب ولا فضة، ولكن ربط لما حصل له الشق هذا والتصدع وربط بشيء من الفضة، فهل يجوز الأكل فيه في هذه الحالة والشرب فيه لأنه مربوط بهذه السلسلة من الفضة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام سيكون على هذه المسألة وسيتعلق بها، لكن ينبع على هذا أن الحديث مناسبة أن يكون بعد حديث أم سلمة كما نبع على ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للمسألة التي تستفاد من هذا الحديث، فالحديث فيه جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة عند الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم كون الإناء من فضة خالص، وأما إذا أصلح فلا بأس بذلك، إذا أصلح بالفضة للحاجة لا بأس. هذا ما يستفاد من هذا الحديث، جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم كون الإناء من فضة، وأما كونه يربط بفضة قليلة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يربط الإناء إذا انكسر بشيء يسير من الفضة فهذا لا بأس، فيستثنى من الإناء إناء الفضة الذي تقدم أنه لا يجوز الشرب فيه ولا الأكل، أنه إذا انكسر واحتاج الشخص أن يربطه بشيء من الفضة فهذا لا بأس به أنه يشرب فيه وأنه يأكل، لهذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح انكسر اتخذ مكان الشعبي وهو التصدع والانكسار سلسلة من فضة، والحديث في البخاري. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يعارض ظاهر هذا الحديث، يعارض هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أو إناء فيه شيء من ذلك، أي من الفضة، أنه نهى عن هذا، أو إناء فيه شيء من ذلك من فضة ومن ذهب، فهو على فرض صحته لا يعارض هذا الحديث، لأن قوله فيه شيء عام وهذا مخصص له، كما قال الشوكاني رحمه الله. فهذا مخصص لحديث ابن عمر أو إناء فيه شيء من ذلك، ولا يقال هذا في إناء حتى ولو كان فيه شيء من ذلك، وأنتم تقولون بالجواز، فنقول قوله شيء هذا لفظ عام، ويكون حديث أنس مخصصا له لهذا العموم، فيستثنى من ذلك إذا ربط بهذه السلسلة من فضة فهذا لا بأس به. هذا على فرض صحة هذا الحديث، ونحتاج أن ننظر أكثر هذا الحديث. طيب، فالحديث استفاد منه جواز تطبيب الإناء بالفضة، وهذا الذي عليه الشافعي وسعيد بن المسيب وطاووس وأبو ثور وأصحاب الرأي وجماعة من العلماء إلى أنه يجوز تطبيب الإناء بشيء من الفضة إذا حصل له انكسار، يجوز له إصلاح هذا الرأب وهذا الصدع وهذا الانشقاق بشيء من الفضة، لا مانع من ذلك. ونقله ابن عبد البر عن أنس وعن عمران بن حصين أنه يجوز تضبيب الإناء المنكسر بشيء من الفضة والشرب فيه والأكل بعد ذلك لا مانع، وكره ذلك جماعة من العلماء منهم علي بن حسين وعطاء وغيرهم، كره ذلك وغيرهم. والصحيح أنه يجوز من غير كراهة لحديث الباب، جماعة من أهل العلم يرون أن هذا يكره فلا يضبب الإناء بشيء من الفضة، لكن الحديث نص في الرد عليهم، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، فهذا قول من سمعت الكراهة علي بن حسين وكذلك عطاء. والصحيح أنه يجوز من غير كراهة، قول الجمهور جواز، قول الجمهور هذا الجواز والأكثر أهل العلم، وأما الكراهة فهو قول من سمعت منهم الشافعي وسعيد بن جبير وطاووس وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم من العلماء يرون الجواز. ونقل عن أنس وعن عمران أنه لا بأس بذلك، ولعل من كره ذلك يا أخوان أنه لم يبلغه هذا الحديث، لم يبلغه هذا الحديث لأنه في البخاري وهو نص، فلعلهم كرهوا ذلك لأن الحديث لم يبلغهم، أو لعلهم كرهوا ذلك لقصد إذا ضبب هذا الإناء لقصد الزينة فإنه يكره ولا يجوز في هذه الحالة، أما يضببه لقصد الشرب فيه فلا مانع، فيكون هؤلاء يعتذر لهم بما سمعته، إما أنه لم يبلغهم النص أو أنه نهوا عن التضبيب لقصد الزينة أو نهوا عن تضبيب الإناء إذا كان كثيرا الفضة التي ضبب بها، إذا كانت كثيرة فإنه ينهى، فهذا هو المحامل التي اعتذر فيها لأهل العلم، إما أنهم لم يبلغهم النص أو يكونوا كرهوا التضبيب للزينة أو يكونوا كرهوا التضبيب إذا كان كثيرا، إذا كان الفضة هو كثير. فعلى هذا يحمل كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وأما اليسير للحاجة فلا يرون به بأسا، لأن الحديث كما ترى نص في هذه المسألة. انتهينا من التضبيب بالفضة، لا بأس أن يضبب الإناء ويرأب صدعه بشيء من إيش؟ من الفضة، تخيطه مثل الخياطة هكذا بسلسلة من الفضة تربط هذا بهذا الذي انكسر، لا مانع منه، وهذا قول أكثر أهل العلم. بقي معنا التضبيب بالذهب، هل يجوز تضبيب الإناء المنكسر بالذهب؟ عرفنا أنه يجوز بالفضة، لا مانع من ذلك أنك يعني تصلح الإناء المنكسر بشيء من الفضة، لا مانع. بقي تضبيبه وإصلاحه بالذهب، هل هذا جائز أو لا يجوز إذا انكسر الإناء؟ ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم ذلك لأن النص إنما جاء في الفضة فلا يتجاوزه، وهناك قول ضعيف للشافعية والحنابلة بجواز ذلك، والراجح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يضبب الإناء بالذهب، وإنما هذه رخصة ويقتصر عند الوارد فيها ولا يقاس الذهب على الفضة، يقتصر في الرخصة فيما جاء ورد ولا يتجاوز بها غير هذا الموضع. فهذا الذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز التضبيب بالذهب، وإنما يجوز التضبيب بإيش؟ بالفضة، ويكون شيء يسيرا يتوسع الشخص، يكاد نصف الإناء فضة يقول صلحناه بالفضة ونصف الإناء فضة، وإن من صلى الله عليه وسلم أخذ مكان هذا الموضع الذي انكسر مكان السلسلة من إيش؟ من فضة، شيء يسير، شيء يسير، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إصلاح إنائه. وأما أنه يكون يعني يغلب، ربما الإصلاح أغلب من هذا الإناء الذي ما بقي من الإناء لشيء يسير، وغالبه من الفضة، أصلحه من الفضة، هذا لا يصلح. فعلى هذا حتى مثل جواز التطبيب بالفضة لا يتوسع فيها، يكون يستعمل شيء يسيرا من الفضة لإصلاح هذا الإناء، أما التوسع فلا. فعلى هذا يكون يقتصر على النص ولا نتوسع. يأتي شخص يسأل يجوز التطبيب بالذهب، انكسر الإناء حقي، فهل يجوز لي أن أطبب بالذهب؟ نقول جاء في الفضة، وهذا قول عامة أهل العلم ولا يتوسع في المسألة. وجاء هناك قول الشافعية ضعيف، قول ضعيف للشافعية والحنابلة بجواز ذلك، والصحيح إن شاء الله أننا نقتصر على النص، لأن هذا محرم ولا يتوسع فيه. والحاجة إذا كانت هناك حاجة، قد جاءت الفضة تغني عن الذهب، والفضة كما سمعتم فيها شيء من التوسع، أليس كذلك يا أخوان؟ الفضة ما فيها شيء، ما تلاحظون فيها شيء من التوسع والسعة؟ التطبيب بها، العبوا بها، عليكم بالفضة العبوا بها، اتخاذ أم سلمة أيضا إناء من إيش؟ من فضة، قارورة من فضة إلى آخر ذلك، كأن فيها شيء من إيش؟ من التوسع. أما الذهب لا، هذاني أخذ شيء من الحرير وأخذ شيء من إيش؟ فقال هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكور أمتي، تعميم حكم عام في كل الأشياء وكل الاستعمالات، لا تختم ولا كذلك آلية ولا غير ذلك. الذهب محصور، الذهب لا يجوز استعماله أبدا للرجل. وأما الفضة جاء في الخاتم، توسع في توسعة في الخاتم، أليس كذلك؟ في توسعة أيضا في اللعب بها كما سمعت، صنعوا بها كيف شئتم، وفيها توسعة أيضا هنا في إيش؟ في التطبيب، يتوسع. كل هذا التوسع لأجل الحاجة، لأجل الحاجة، وهذه إنشاء شريعة عظيمة جدا ما فيها حرج على الناس أبدا إذا ضاقت التساعد. طيب، هذا بالنسبة لمسألة التضبيب بالذهب. الراجح والله أعلم أنه لا يجوز التضبيب بالذهب. بقي الآن كما تقدم معكم أن التضبيب بالفضة جائز، فهل يجوز مباشرة الموضع المضبب بالفضة في الشرب والأكل؟ كنت أخذ الإناء وهذا الموضع منه مضبب مثلا بالفضة، فهل تشرب من هذا الموضع المضبب أو تحيل إلى موضع آخر غير مضبب؟ لأنه تقدم معنا أن آنية الفضة لا يشرب فيها ولا يؤكل فيها. الآن معنا إناء مضبب فيه فضة، أصلحنا بالفضة، فإذا أردنا أن نشرب، هل نباشر هذا الموضع الذي هو المضبب هذا وفيه الفضة، أم أننا نشرب من موضع آخر وهو الأصلي ليس فيه فضة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم الذين أجازوا التضبيب إلى كراهة الشرب من هذا الموضع الذي هو مضبب بهذا الشيء وهو الفضة، ذهبوا إلى كراهة ذلك، وأنك إذا أردت تشرب تشرب من موضع آخر غير هذا الموضع المضبب، الحمد لله فيه ساعة ممكنة أخرى، ولا تشرب من موضع الفضة، وإنما سمح جاءت الشريعة بإيش؟ السماح بالتضبيب. وأما الشرب لا، لا تشرب من هذا الموضع، اشرب من موضع آخر غير هذا الموضع. هذا الذي عليه كراء أهل العلم أو عليه أكثر العلماء أنه لا يشرب، يكره أن يشرب من الموضع المضبب بالفضة ويشرب من مكان آخر غير هذا الموضع الذي ضبب بهذا الشيء بهذا المعدن. والذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله إن شاء الله الأقرب جواز المباشرة، مباشرة الموضع الذي فيه الفضة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. ولم يذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقع هذه السلسلة، كان يتوقع هذه السلسلة، وإنما ذكر أنه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، كان الشعب سلسلة من فضة، وما جاء عن أنس أنه كان يتوقع هذا الموضع. فالآن هذا القول بالكراهة يحتاج إلى دليل أنه كان يشرب من موضع آخر غير هذا الموضع، هذا كله تكلف يحتاج إلى شيء من الدليل أنه يستدل له أنه لا يصلح الشرب من هذا الموضع الذي هو مضبب. فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه إذا شرب من الموضع المضبب لا بأس بذلك، أن هذه رخصة، هذه رخصة، وهذا إناء ليس بإناء فضة، وإنما هذا شيء يسير وصلح به للحاجة. فهذا الصواب إن شاء الله أنه لا بأس أن يشرب من أي موضع شاء، ولو كان هذا هو ولو كان هذا الموضع هو المضبب، لا مانع من ذلك، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. ولم يذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع هذا الموضع المضبب، ما ذكر هذا. إذن الأصل هو الجواز. وفيه أيضا كذلك هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ مالية الشيء ما دام يمكن حفظه، وهذا الذي ينبغي وليق بأهل الإسلام أنهم يحافظون على المالية ولا يبدرون ولا يسرفون. إن كسر الإناء خلاص رمى به، وممكن أن يصلحه، ممكن أن يصلح يلا اشتري غيره، فتجدون ممكن أن يصلح هذه الأواني التي هي انكسرت يصلحونها ويشربوا فيها، لكن لا ولو في كما يقال يعني فتحة قليلة هكذا شق قليل فيه انكسر خلاص ما يريد يقدم للضيوف ولا يريد. يا أخي لا تقدم للضيوف إذا كان صحيح، لكن استعمله في إيش؟ في الغذاء الذي أنت في بيتك، في الشراب الذي بينك ومن أهلك، أما أنك ترمي به هذا يلا يصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على المالية، وهذا من الاقتصاد ومن أركان الاقتصاد المحافظة على المالية، أن الشخص يحافظ على المال ولا يبدر تبديره. فإن الله سبحانه وتعالى وصف المبدرين بإخوان الشياطين، إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين، ونهى عن الإسراف ولا تسرفوا. فالآية كثيرة في النهي عن التبذير وعن إضاعة المالية، فهذا من الحفاظ على المالية التي جاءت بها الشريعة العظيمة، وأن الشخص يحافظ على المال. وفي هذه الأزمنة ربما يكون يبدل كل سنة، كل شهرين، كل 4 أشهر، 5 أشهر، أصحاب الترف ربما تجده يبدل أثاث البيت كل سنويا، هذا أحسنهم حالا، سنويا يبدل أثاث البيت ويلا رموا به، ولا يعني إذا كان تصدق بهذا مراخر، ولا ربما يقول لهم يلا ما نريد هذه الأواني رموا بها، هذا خطأ، هذا تبدير بعينه، ما احتجت إلى هذه الأواني، تريد تغير أواني أخرى فاذهب وتصدق بها إلى على المساكين، بذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإلا هذا ما يليق، أنه كل سنة والأواني جديدة لا زالت جديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على المالية، وهذا كما يذكر العلماء أنه من أركان الاقتصاد، وأن المال لا يضيع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فرها لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ينبغي أن يحافظ على المال. وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يشرب في الأواني ولو كان فيها كسر، ولو كان فيها كسور وأصلحت يشرب فيها، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام الجم، وهذا دأبه وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، فهو في غاية الخلق الحسن، ويكفيه أن الله وصفه وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الحديث، انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ما معنى الشعب؟ الصدع والشق، أحسنت. قال العلامة فائدة، يباح للنساء من حلي الذهب والفضة، هذا فائدة من هذا الكتاب، يباح للنساء من حلي الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثرة، ويباح للرجل خاتم من فضة، هذه قرأناها من أجل نصل الموضع الذي ذهب إلى خلاف الصواب فيه إن شاء الله، ويباح للرجل خاتم من فضة لا من ذهب، ويباح تحلية السلاح وأدوات القتال بما جرت به العادة أيضا، وهذا الذي فيه نظر أنه يباح تحلية السلاح وأدوات القتال بما جرت به العادة أيضا، إن كان يقصد أن يباح تحليتها بالذهب والفضة فهذا خطأ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك الصحيح أنهم كانوا أسلحتهم ليست مزينة بهذه المعادن المحرمة، لا ذهب ولا فضة، كما جاء في البخاري عن أبي أمامة قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليهم أو حلي سيوفهم الذهب ولا الفضة، هكذا يقول أبو أمامة كما في الصحيح صحيح البخاري، لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، وإنما كانت حليتهم العلابي والآنق والحديد، وإنما كانت حليتهم أي حلية سيوفهم الجلود العلابي والآنق والحديد، والآنق الرصاص المذاب، والحديد معلوم، والعلابي اختلف الناس في تفسيرها، لهب القطان، لأن العصب الذي في هذه الحيوانات يأخذه قوي يكون العصب صح ما ينقطع، فكان يربطون به هذه الجفان التي للسيوف، يضعونه على جفان السيوف. وهذا هو تفسير الصواب، أن المقصود بالعلاب هي العصب الذي في الحيوان، وأشده متانة عصب البعير. عصب البعير هذا أشد ما يكون في المتانة، فتجده قوي ما ينقطع، شديد ما ينقطع، فيبسونه ويربطون به جفان السيوف، يربطون به جفان السيوف. فهذه كانت حليهم رضي الله تعالى عنه، العلابي والآنق والحديد. وأما ما ذهب إليه البسام هنا رحمه الله أنه لا بأس من تحلية السلاح وأدوات القتال بما جرت به العادة، فهذا خطأ، هذا خطأ، لا يصلح أن تحل السيوف بالذهب ولا بالفضة، وإنما إن كانوا لابد بهذه العلابي والآنق والحديد، هذه ما هي تحلية وإنما الحاجة استعملوها لهذا الأمر. طيب، ثم بعد ذلك ما يحتاج إليها، بعضهم يقول تفعل للهيبة وإرهاب العدو، يكفي قوة الإيمان إرهابا للعدو، وأما هذه ما تهيبه، لأن بعضهم قال استعملوها لإدخال الرعب في الأعداء إلى آخر ذلك. قال هنا: فلم يكن الصحابة يزينون سيوفهم بشيء من الذهب والفضة لاستغنائهم بهيبة الإيمان عن هيبة الظاهر، لاستغنائهم بهيبة الإيمان عن هيبة الظاهر، لا نحتاج أن نجعل ذهب لسيوفنا ونجعل فضة من أجل أن نرهم العدو أو ندخل الهيبة في قلوبنا في قلوب الأعداء، فيكفينا الإيمان، إن قوي الإيمان وعظم الإيمان فإن العداء ما يخاف من ذهبنا ولا من فضتنا، وإنما يخاف من قوة الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فما المقصود بالعلابي؟ العصب، أحسنت، أشد ما يكون من العصب هذا عصب البعير، أحسنت، فهو قوي متين ربما ما ينقطع سريعا. فهل كانت سيوف أصحاب رسول الله تحل بالذهب والفضة؟ وإنما كانت إيش؟ حلي سيوفهم العلابي والآنق والحديد. ما المقصود بالآنق؟ الرصاص المذاب، من استمع إلى حديث قومهم له كارهون صب في أذنيه الآنق، أي الرصاص المذاب، حديث صحيح، هذا ينطبق على الجواسيس. فعلى هذا يا أخواني ابتعد عن التزين في الأسلحة وفي غير ذلك بمثل هذه الأشياء، الذهب والفضة، فما كان عليه الصحابة، ما جروا على هذا أبدا، فتحوا فتوحات عظيمة وما كان حلي سيوفهم الذهب والفضة، وإنما حليتهم العلابي وما ذكرت. قالوا: كذا ما دعت إليه حاجة من رباط أسنان واتخاذ أنف ونحو ذلك. هذا صواب، لا بأس إذا كان احتاج إلى سن من ذهب أو يربط أسنانه بشيء من الذهب إن لم يكن هناك ما يربط به الأسنان بغيره فلا بأس، وأما إذا كان هناك ما يغني عن الذهب فلا يلجأ إليه، فيلجأ إليه إلى عند الحاجة. وأما إذا كان هناك ما يغني عنه كأن يربطها بشيء من الذهب وغير ذلك فلا بأس. كذلك اتخاذ أنف من ذهب لا مانع، من فضة لا مانع من ذلك، وكذا ما دعت إليه حاجة من رباط أسنان بالفضة لا بأس، وأما الذهب فلا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الماسة. بعض الناس ما يصنع معه إلا سن الذهب، ما يركب معه إلا سن الذهب، فإذا كان كذلك فلا بأس به، مثل الحديث اتخاذ الأنف من فضة ثم اتخذ أنفا من ذهب لأنه أنتن الفضة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب. وما عدا ما جاءت النصوص بإباحة فإنه حرام لا يجوز، نعم، ما لم يأتي النص من إباحة فهو حرام لا يجوز. انتهينا من كتاب أو من باب الأواني، واستفدنا منه أحكام كثيرة، وسندخل إن شاء الله غدا في باب إزالة النجاسات وبيان حكمها، أو بيان النجاسات في باب إزالتها وبيان الأشياء النجسة، ما هي الأشياء النجسة، هذا إن شاء الله يكون الكلام فيه في الغد. وهذا الباب الآن الذي انتهينا منه هو باب إيش؟ الأواني. كم حديث ذكر في باب الأواني يا أخوان نعدها؟ ثمانية حديث، ما شاء الله، ثمانية حديث في باب الأواني تتعلق بالأواني وتحتها أحكام شرعية كثيرة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.